السنوز سيفيريتي يعني كل ما الهراب ده يجي الضغط هنا يقل وهنا يقل وده عشان تختريك غير كده بقى انت داخل بقسطره احنا ده وصور هيبان ايه هيبان استينوزيس ونوعه كمان انا حته اللي ضيعها تريت انت يا جماعه ميديكال وسيرجيكال ميديكال رب استر بروفيلاكتيك اجين ستيج خدناها دي بقى قلنا ريهام عاوز دو بروفيلاكسيس اجينس انفكتد انتوكارديتس انوفيشن بالبامر ستينوزيس اف اندر جوينج اسيرجيكال بروسيدير اسمك ريهام في البيت لو بيعمل حاجة اورال او دنتال اديله ايه بس انا بكتريه والله جيبه واعد لو انت لو ورا خلاص مش مهم ولو جيو اي او جيو انا مش اور ولو كان كاركترايزيشن اسوشي بس كده ثلاث بروفيلاكس اللي احنا واخدين ما عدا ذلك تريتمنت اوف كومبليكيشنز قالوا هارت فيلير قالوا اي حاجه السيرجي يا جماعه الراجل ده يبان دايما في الجراحه غير البطن البطن ايه اللي مكتوب علينا لها رفع على الجراحه ايه الامبليكيشن هنا انها تكون سيفير واعرف السيفيريتي ازاي بقى اما تكون اكثر من 50 زي الاورتيك ستينوز اللي بتفتكروا قبل السلامة انا مش ايه العملية اللي هعملها له بقى لو واحد عنده كده مثلا يا عم دي اللي ضيقة اسمها ايه دي ودي حتة من عضلة القلب يبقى تتقص اسمها انفانديلو ريسكشن لو البال بنفسه بضيق او ببالونة خلاص بس انا ما اعرف النور السينوس نعمل كلام صعب يا جماعه ارجع لكم الطب عامه والبطنه بالذات كل حاجه فيها بتركب على حاجه يعني انت لو قريت الاورتيك السينوزس تقدر تقرا القرنيه السينوزس وانت مكشح في بيتك هل فيها صعوبه؟ طيب القرنيه السينوس كان نوع سيرو كورير النوعين المهمين ايه؟ فابلر وانفانديبلر عايزين نفرق ما بينهم وليه نفرق يا ريهام تفرق معنا ايه؟ فيها السيرجي وتريتمنت ولا تريتمنت السيرجي؟ اللي هو السيرجي طيب نفرق ازاي بقى؟ ست حاجات يا جماعه اتنين ايش؟ يعني لو لقيت كالسيفيكيشن في الفالف الفالف كالسيفايد لانه ضيق يبقى دي اقل واحده فيهم الفالف ده لو لقيت اوسينوتيك دايلاتيشن يبقى ده ايه؟ الفالف لو اختلط لو لقيت فانفيجولا من ضيق حرز على الزاويه يبقى ده نوع كالسيفيكيشن واوسينوتيك دايلاتيشن تعالى على الاسكالتيشن لو لقيت كليك لقيت الفالف بيطرقع يبقى ده ايه؟ العضله هتطرقع طبعا يبقى فالف ده المرمر بقى احنا قلنا هنا يا جماعه المرمر ماكسيمالي هير اوفر ويتش سبيس سكن ده لو الفالف ده طب لو انفانديبولا يبقى تحته يبقى السيرفيس سبيس احسن من كده صور القلب من جوه عندك كام وسيلة؟ ايكو وانجي بس اتنين دولار. سلام عليكم عليكم السلام. هذا يا معلم فارماري ستينوزز. فارماري ستينوزز كويس عندنا واحد يا معلم فارس سترابيش. اظن انتوا واخدينه في الاطفال كويس. فارس سترابيش ترابيجي وفلوه ربعيات ايه فلوه ده برع ايه بقى انسان يا جماعه اتولد وعنده اربع حاجات هنا بقى الهيمو دايناميك عقده تركز معايا انسان هيتولد يا جماعه خد الراي ده وادي الليفت بقى ده الفرماري ارتش عمل كده حلو ولا ضيق؟ ها؟ الفالف نفسه اللي ضيق ولا اللي تحته؟ يعني انفانديلو في هنا خرم في اس دي والاورتا يا جماعه المفروض طالع من الشمال مش كده؟ متزحزح يمين كده فجاي راكب على مين؟ على السته. عشان كده يقول لك الفالس سترولوجي عباره عن اربع حاجات اربع مكونات. وعلى فكرة يا جماعة كل واحدة من الاربعة وليها شرط. نجرب كده. اول حاجة عنده فالمار السينوسيس. شرطها ايه؟ انفانديلو. عنده في اس دي. وده مهمة اوي اوي اوي. شرطها ايه بقى؟ مين ده؟ بيج. بيج. بيج. بيج. كده ما هو بيج. قد كده بلاعة قد كده. تالت حاجة الاورطة اوفر رايدين. يعني راكب على السبتة. اللي عايز يكتب ده مش مهمة. ايه شرطها؟ اللي كنت متزحزح يمين مش هو اساسا طالع من الشمال؟ فمعنى انه توسطة انه جاي يمين شوية ولا بقى. فساعات يدلعوه يسموه ديكستروبوست. مفهوم المعنى. يعني اوراك بوزيشن. اخر حاجة هقول لك تفسيرها دلوقتي. الرايت فنتريكل يحصل له هايبرتريكل. وشرطها يا جماعة مايل. وهنعرف ايه. يبقى مكونات يا جماعة الفالس سترابيش تاني بقى انفانديبولار بالماري ستينوزيس بيج في اس دي اوفر رايدنج ديكستروبوز اورتا مايل رايت فنتريكولار هايبرتروفي. اللي عايز يا جماعة يفهم من هيمو داينامكس البداية والنهاية كلها من هنا من رايت فنتريكولار. بص يا جماعة بقى ركز معايا عمرو الرايت فنتريكل رجال الدم عادي لونه احمر ولا ازرق؟ ازرق طبعا. يجي اثناء السيستوري كونترال قدامه كام سكه؟ سكه. وده اللي هيحصل فعلا شويه دم هيطلعوا كده في البالماري ارتش هيروحوا فين يعني؟ يشيلوا اوكشن ويحمروا ويرجعوا مش فاهم؟ وشويه دم قدامهم سكه ثانيه مفتوحه اللي هي سكه ايه؟ هيطلعوا لونهم ازرق. اما الدم يطلع ازرق في الاورطة الانسان يجيبه سنسر على ايه؟ سانوس. هذه يا جماعة اول حاجة لازم تعرفها هي انقسام كمية الدم اللي في الرايت فنتريكل في اتجاهين شوية كده وشوية كده. هو السؤال اللي يهم بقى يا ترى مين الشوية اللي اكتر هيطلعوا كده ولا كده في الاورطة ولا في البالموري؟ مين حتى اكتر؟ الاورطة يا جماعة هيطلع فيه دم اكتر ليه؟ لان سكته واسعة ده سكته ضيقة ده سكته ضيقة فالكمية اللي هتطلع كده ايه؟ قليلة. يبقى دي اول حاجة بقى في الهيمو داينامكس انقسام البلاد بتاع رايت فنتريكل. تاني حاجة رايت فنتريكل برضه مش عنده بالماري سينوسيس يبقى عليه بريشر اوفرلود ولا لا؟ يبقى يحصل له رايت فنتريكولار هايبرتروفي بس مايل مش سيفير بقى. ليه مايل؟ يعني تخيلوا جدلا لو احنا قفلنا دي كده قفلنا الفي اس دي ساعتها كان كل الدم اللي في الرايت فنتريكل ما يبقاش قدامه الا سكه واحده كان ساعتها بقى عنده رايت فنتريكولار هايبرتروفي ماركت ولا لا؟ لكن هنا السكة قدامه بتخلي الدم طالع بسهولة. عشان كده هسألك السؤال ده الهايبرتروفي هنا ايه؟ مايل. هل يجيله فيلير؟ لا. لا الموتيريا دايما يحصل امتى؟ ماركت هاكر بس كده. هذه الهيموداينامكس هي كل البدايه والنهايه منين يا علي؟ حطينا قلنا الاول الدم اللي في الرايه الدم راح في كام سته؟ الاغلبيه طالعه في الاوطه لونها ازرق، فالانسان يجيله سنترال، وده من اول لحظه في حياته، ده من اول ما اتولد هو كده مولود ازرق. الاقليه رايحه فين؟ تهدد ايه؟ في اللانج وترجع عشان الانسان يعيش بقى، ولا كان زمانه مات. تاني حاجه الرايت فانتركل عليه بريشر اوفرلود ولا لا؟ فيكبر بس مش قوي. دي الهيموداينامكس، دي الريكابيتشر سيمتومز. عندك 2 سي و 2 اس. قلنا اول حاجه سنترال ايه؟ من اول ما اتولد، من اول ما اتولد هم الاول لحظة ده ما كان اخير. رابع حاجة تروح على العيان البعيد ايه دي كده؟ ستانت جراس طبعا الاوكسجين اللي وصل التيشز ايه؟ يبقى الانرجي والميتابوليزم وكل الهيلة دي ايه؟ وريت قصاره بس طب عارفس كمان تقولش رأس فالمهم تبص عليه من بعيد ما تعرف هو قاعد ولا واقف. المهم يعني دي معرفس سكواتنج يا جماعه مشهوره فيهم قوي، خدتوا كلامنا طبعا. ليه غير ارفس؟ تجربه ماله يعني؟ تجربه مره ارفس استريح، حفظ ان ارفس على طول. هو هيعرف ان الاورطه تحت فيه، هو بيارفس عشان بيستريح. الدكاتره اللي بيفسروا بقى ليه الارفصه بتريحه؟ هقول لك تفسيرين كفايه. ما الإنسان يرفس كده الشرايين بتاع رجلين يسمها ايه؟ كينكين. يبقى البريفرال ريزيستنس يسمها ايه؟ يبقى الضغط في الأورطة. بص بقى اما الضغط يعلى في الأورطة مش كمية أكبر من الدم هتفضل المرور في هذا الاتجاه؟ طبعا لأنك صعبت الاتجاه ده شوية، يبقى الدم اللي طالع كده يزيد سنة ولا لأ؟ وبالتالي يحصل له اوكسجينيشن احسن ولا لا؟ فالعين يحس بكده السرايا. اي تفسير انك بتصعب سكه الاورطه؟ في تفسير تاني اما يقرفص شرايين الرجلين حصل لها ايه؟ كينكينج. يبقى الدم اللي راح للرجلين نسبيا، يبقى اللي راح للمخ يبقى العين يفوق، يحس ان خده يفوق. اوعى تنسى ان عنده هيبوكسيا مدروخ، عشان كده هو قرفص. هو اساسا اوزع ومقرفص. مشهور يا جماعة يجي له حاجة اسمها سيانوتك سبيلز. سيانوتك مفهومة، سبيلز يعني ايه يا ناس؟ أتاك. هوصف لك الأتاك وأقول لك تفسيرها. وعنده فالموري ايه؟ نفس، أجيب سيرة اللي حد جاب سيرة اللي جيب لي مرة واحدة في وسط الكلام. لقيت الكلمة اللي قلتهاش اللي مرة واحدة، فالموري ستينوزيس نوعه ايه؟ والإنفانديبولم ده مش جزء من عضلة القلب يعني ماسكولر. تخيل لأي سبب لو الكونتراكتيليتي بتاع القلب زاد الانفانديبل لم يكونتراكت جامد فايه؟ استني بس يقول ايه اللي يحصل؟ الانفانديبل كان ضيق اما كونتراكتنج كده حصل له ايه؟ قفل تماما وبقت السكه دي يا جماعه مقفوله خالص. يبقى كل الدم اللي في الرايت فانتركل هيطلع في الاورطه. تعرف تقول لي هيحصل له ايه بقى احمد؟ لونه هيبقى ايه؟ ما هو كان اساسا ازرق، هو كان اخضر هيزرق قوي. يغمى عليه لان الاوكسجين اللي واصل للبرين ايه؟ فده دي بالسنكوب اسمها هايبوكسيك سنكوب. لو قفشت وطولت عادي بقى وطولت قوي بس هل اسمها سيرماتيك سبيلز. مره واحده الانفانديبولم قفش، كل الدم طالع في الاورطه ازرق مفيش ولا نقطه اوكسجين، يزرق زياده قوي قوي قوي يغمى عليه يتشنج يموت في كلمه واحده. ايه اللي حصل في الانفانديبولم؟ يقول لي خدها قفش كونتراكتيفيتي، يقول لي زود الكونتراكتيفيتي، يقول لي انا مش بسد فعالي عيط. ايه مشهور يا جماعه؟ وما يعيط. طب ليه ما يعيط؟ ليه ما يعيط؟ هي نوع من الستريس فيزيكال ولا ايموشنال؟ واللي هيحزق وده فيزيكال بالنسبه للعيل وايموشنال في نفس الوقت. ده مشهور يا جماعه مع الكرايم. لو اي حاجه كانت في المساجد خلاص. يبقى ليه معاه سيمتومز؟ كان عنده سيمتومز ساينوزيس وساينوتيك ستونز، قصير ومأثر نفسه ازاي؟ ايه الكلام ده؟ جنرال ساينس لونه ايه؟ اصابه كلابي ريكورديا يعني فرده كبيره يا رامي ماين ولا سيريو؟ فيري ماين فيري ماين صعب جدا انك تلاقيه. اسكالتيشن بقى سكند ساوند هنا يا جماعه في حاجتين هنقولهم ونفسرهم. اول حاجه مسنجل وثاني حاجه اكسنتويت. واحده واحده يا رهاب يعني ايه سنجل؟ هو السكند ساوند اساسا صوتين ولا صوت واحد؟ لان سبليت هنا هسمع صوت واحد. ليه؟ وليه تفسير واحد سهل؟ الدم اللي طالع في البلموري شكله ايه؟ قليل جدا، يبقى اكله البلموري ضعيفه جدا فلا تسمع. يعني الاورتي كومبوننت بس ودي هيرت. عشان كده ما سينج مفيش سبليتنج. طب ليه اكسنتويت؟ الدم اللي طالع في الاورطه كتير ولا قليل؟ يبقى اكله الاورطه ايه؟ الصوت يعني لا مش كده بس. ومن ناحيه الاناتومي الاورطه هنا يا عمرو اتزحزح ايه؟ يمين وغصبا عننا على فكره. اما الاورطه يتحرك يمين هيطلع لقدام شويه. اما يطلع لقدام يقرب يمين وبالتالي مش سماعه. يبقى يا جماعه السكند ساوند سينجل لان البلموري كومبوننت لا يسمع. واكسنتويت اللي سببين بقى اورطه بيرزع جامد وقالت في خلقتها مرمر. لو تاخدوا بالك هنا عالية القلب مليان فروق. يعني عندنا بلموري سينوز وعندنا بي اس دي. يا ترى اني واحد فيهم اللي حامل مرمر؟ بلموري سينوز صح. بي اس دي مش حامل مرمر لانه فيري بيج وعشان كده عم تحضر فيها فيري بيج. فالتيربرنس اللي هنا خفيف او ما عملش اللي هيعمل هو مين؟ نحن واخدين لسه بلموري سينوز. عرفت ليه التايمنج بتاعه؟ احسن حتة هتسمع فيها فين؟ لا سير لانه الفانديبولر. وفي جملة شهيرة جدا يا جماعة الله خليكوا بقى بس يا رشا اي السينوز كل ما يبقى سيبير اكتر المرمى يحصل له ايه؟ يعني مش كده؟ الا هذا ده استثناء يا جماعة. كل ما الاستينوز هنا يبقى اكتر المرمى يوتر. لأنه كل ما السينوز يبقى أكتر أغلبية الدم هيفضل المرور في سكة الأورطة الجاهزة. عشان كده عندك الجملة الشهيرة بقى إن الانتنسي والزمار ما بيز انفيرسلي بروبورشنال تو ذا إيه؟ تو ذا سيفيريتي. فاهمين يا جماعة؟ بس استعمل أي حاجة تانية أي ريجن تاني كل ما تضيقه يعلى إلا ده لأنه قدامه سكة إيه؟ تانية. كومبليكيشنز بقى اول حاجه لسه ايه رعاني يا ناس سيروتيك ستيمز سيروتيك ستيمز تعتبر كومبليكيشن موت الدم اللي وصل للنهج ايه تجربه بالمنري وليميا وبالتالي انفكشن وبالتالي تي بي. تخيلوا انا عايز الانسان تعبان وقاعد في السرير وجاله غلطه دي بي تي. اي واحدة رانية يجيله غلطة في رجله وسرحت وتمشي كده هتخش فين؟ هنا لا هنا ممكن تسرح وتخش في الاورطة مش كده؟ لان السكة سالكة. هذه سماها بارادوكس كان امبوليزم يعني جاء من يمين وراحت شمال لان السكة سالكة ومفتحة على بعضها. هل خير هنا يحصل؟ لا نبر انفكر انه كاردايتس ممكن بس رير. ليه حد يقول له غير؟ والبريشر عالي قوي في الرايت فنتكل ولا مش عالي؟ عالي قوي. لانه قدامه سكه فاضيه. واحنا واخدين بقى زمان ان كل ما البريشر يعلى بنفكر انه كارديات السباق. ديستريشنز يا جماعه. نعمل له كام حاجه؟ ادي انسان نورمال. كنت جيت انت الإنسان ده أهو جيرنا رمية الرأس ده انت كبير ورزايا كبير بس مش قوي يا دوبك عامل كده كده حتى صغير بس ما أقلبت الإيبس كان الإيبس مرفوع فوق البالماري أرتري إيه رأيك في البالماري أرتري ضيق صغير والبالماري أرتري مكانه فين هنا مكانه فين هنا في البوردرز في الويس بما انه صغير فالويس تبقى مخنصر زيادة يبقى المنظر القلب عامل كده عامل زي باب الخشب بسموه كورن صابوه باب الخشب بتاع زمان ده فطلع ما وقت الوقت بقى اقول لكم هو عبارة عن ايه بقى حبيت افكه رأي البنت تجينا على خفيف والويس تكسجريت غير كده بقى استاذ عمرو هتلاقي كده كده مين ده؟ فرعون ساعات فيه كده؟ تزحزح يمين ولا لا؟ تزحزح يسموه رايت سايد ليه؟ رايت سايد لأمك اللي هو نفس ركوز اللي هم عملوا ايه؟ ايه؟ يعني بدل ما تلاقي الأورطة عامل كده هو هتلاقي الأورطة عامل كده مش عامل كده زحزح كده سنة استنتجي بقى الاي سي جي ولا الاكس راي مايل يقولون عن ايكو كده ويقولون عن ايه بس يعني ايه انت مش روح السكشن في القلب يعني هتشوف ان فانديبولار بارمر سينوز وبيك بي اس دي واوفر رايدنج أورطة وماين رايز بتريك لما يفرد الأسطرة جماعة هنضوك على قانون بقى يا بصوا في كل الكونجينيكال من أول دلوقتي لغاية آخر الكونجينيكال أسألك الأسطرة تعمل بيها إيه قول لي أربع حاجات حيث البرشر جوه القلب ممكن عن طريق الأسطرة تاخد عين الدم وتقيس الأوكسجين تنشن دي تاني حاجة تالت حاجة هتقعد تنخور تلعب بالقسطرة تشوف انت دخلت فين قضيت فين سموها manipulation رابع حاجة طول عمرها بنقولها وانت جوه احنا نقول يصور يعني اسمها انجيو كارديولوجي قانون ده يا جماعة هيتكرر في كل congenital اللي جاي هتقيس pressure واوكسجين تنشن ولعب بالقسطرة واحنا نقول يصور ونجرب كده قال يا جماعة الفيلوكس رانيا رانيا اول حاجة هنقيس البرشر في الرايت فانتك الحقيقة ايه عادي بس مش اول هنقيس البرشر في الحلمار ارتي اصواتي اول ادي اول حاجة ادخل الاسرة في الاورطة ها وقيس الاوكشن واطي جيت انا ملسعناتي تسوين غير كده خش بالأسطرة من رايت فنتركل وهو دلعب هتلاقي نفسك قبيت في الأورطة ولا يمكن يحصل إلا ما يكون السكة سلك أسهل حاجة وانت في الرايت فنتركل تحقن الضوء هيسميها إيه؟ زي الهيموداينامكس الأغلبية هتطلع في الأورطة والأقلية هتطلع في السكة دي ما بنصك على كده تريد انت يا جماعة أساسا سيرجيكال طبعا حول الميديكال الأول هيدي مثل واحد ايه الحاجة الخطيرة اللي ممكن تموته تبقى نتيجة الفضيلة ايه يوزيك اللعين هذه الكونتراكتيفيتي بتاع العار بحاجة اسمها نيجاتيف اينوتروبيك ايجنس اظن خدنا امثلة كتيرة ليهم بقى اللي هو زي فيرافامير او بروكرانوفير لاكروكيلاكتيك طب ايه بتجرك العيان في سيروتك سبيرس هقولك يعملوا في ايه ايه هديله برضو فيرا فاميل او بروبرانو دول عشان افك السكتة بتاعه لما افك اللي تفضيله للمسل هديله اوبش عشان ايه هديله مورفين لا سيديش مساتي جواه سيديش هديله سوديوم بايكربونات دي جابوا أسيدوس بوكسر. صح تشعر بوكسر كان بلكتب أسيدوس العملية يا جماعة سيرجي بقى هو الأساس. أحسن عملية طبعا بس لا توتال برودكشن أحسن عملية يا أستاذ مجدي توتال كوركشن توتال كوركشن عملية صعبة تعمل إيه يعني تسلك ده اسمها انفانديبولر ريسكشن وتقفل دي كلوجر اوف ذا بي اس دي بس كده رجع طبيعي ولا لا رجع هذا هي طبعا صعبه يا جماعه ومعقده تاخد وقت طويل عايز واحد اكسبيرينس الاخيره ده فلو قادر تعملها اوكي مش قادر في عمليات تانية يعني تحاول نصلح اي حاجه كنت شو دكتورة قررت تشتغل براحة في عمليتين في واحد قال لي كرانيا انا كل هعمله هعمل كده وبس يلا كفاية عليك انفانديبلا ريسكشن وسماها بروك اوبريشن بعدها العين يتحسن طبعا ليه بقى اغلبية الدم اللي في الراية الفنتريكل هيجد الاسهل والافضل له يطلع في اي سكه فالمادر يطلع لان البريشر فيه اقل من الاول فيتحسن شويه. في عمليه تانية يعمل لك توصيله كوبري كده يعمل لك شنط اسمها سيستميك سيستميك اهو فالمادر يعني استموز انت اللي قلتيها فاديتها ايه الدم اللي طالع في الاورطه ازرق يجي هنا يرجع على الفالمادر على اللنج يحمر ويرجع يبقى استفدنا سموها بلالوك توسك مش توسينج ايه توسينج دي بلالوك توسك جي توسك شيل الان بس نفس كده اذا كانت تترولوجي والله انا اقول لكم الفيروس ترولوجي اظن حطوته الاطفال راح ده لا ده طبعا استراتيجي الانسان كان بيتولد عمره عنده كم حاجه طبعا يبقى استراتيجي عنده كام ثلاثيه التنوبه حرسم القلب هنا بطريقه جديده حرسمه لك امام وتقول لي يعني ايه التغيير في الرسمه الرسمه دي تاليف انا حر بقى اللي انا عملته ده دول رايت دول الاتريا دول الفنتريكلز دول مين يا دكتوره ريان اتوبت 27 مره عرفتيني دول مين واللي جابوا من هما بيطلعوا من هنا بس لو رسمتهم هنا في المكان الصح يعني هغطرش على الحته دي وانا عايزها باينه انا نفسي انا هنا يا سيدي كروك كان ده هيحاسبني تاب استرايولوجي هيتولد عنده ثلاث حاجات هيد معايا عمر بس اول حاجه اهو بمسح جلدك ايه ايه ايه ايه ده البنتك ده الاتري لا اصلا الرسمه دي يعني بس مش طبيعيه يعني كنت خايف منه يعني يعني مش مفروض ان الاورطه يطلع من هنا والفالمار اش يطلع من هنا لو رسمتهم في مكانهم السبتم اللي موجود التو اتري حلو بس حابب هتسيب اقول لك انا فقررت ارسمها كده يا اخي انا حاول يريحك مثلا لو ارسم الاورطه طالع من هنا واخد بالك والفالمار اش طالع من هنا كده كويس تخيلوا يا اخي ايه دي وتاني حاجة عنده كده رانيا المونستيروس سيديو فرمونستيروس بالبي رجال بالبي رجال مش فندوبي وتالت حاجة كده ماركت رايت هنتريك وان هيبورتريك من السيانة شوية بس كده على اول فالوكس رايو رجي بس طبعا ايه مبارمس عشان ده بسرعة اي كلام الانسان ده حتولي عنده خرمة ما بين مين ومين الانسان النورمال يا جماعة بريشر اعلى في مين اعلى من هنا يبقى جزء من الدم غصبا عننا هيعدي كده من النيرف الرايت اتري هروح على الرايت فنتر يجي يطلع من البلموري فنتر يلاقيه زي هل الرايت فنتر كده هيقدر على الاقل في الاول يتغلب على المقاومة يلا من هو احسن له هايبرتروفي ليه داخل الدوره الاولمبيه اهو لازم يحصل له هايبرتروفي ففي الاول يا جماعه الدم جزء منه هيشطح كده هيطلع كده الرايت فنتركل يتولد بس خلي بالك كمان يا جماعه كل ما الرايت فنتركل يحصل له هايبرتروفي اكتر الكومبلاينس بتاعته يحصل له ايه واحد بس ما نعرفش نفهم تقل يومين يحصل يا جماعه اما الكومبلاينس هنا تقل قوي لان العضله بقت تخينه الدم يا جماعه استنى الدم اللي نازل كده يحصل له ايه يبقى البريشر في الرايت اتريوم يحصل له ايه ويقدر يزيد يزيد يزيد لغايه اما يكسر البريشر في الليفت اتريوم فيعكس الشنط يعمل حاجه اسمها ريفرسال اوف شنط ساعتها يا جدع ساعتها مفيش عايزين نقدر هنا ساعتها الدم الازرق راح على الليفت سايد ولا لا وطلع في الاورطه ولا لا فالانسان يجيله سنترال سنترس فاهمين؟ ايه الفرق الاساسي في الكلينيكال بيكشر؟ ما هو الفروق واضحه لكن في الكلينيكال بيكشر ما بين فالوس ترايولوجي وتترالوجي الفالوس تترالوجي من اول لحظه مولود ازرق ده لا طلع لخمس سنين عشر سنين وبعدين مرات الفاتك اللي يكبر ويحصل له هايبرتروفي والكومبلاينس تقل والدم مش عارف يرجع كده فيرجع بالشالوه حد فاهم حاجه؟ اللي عنده بقى بقيه من تركيز عشان يسهل الكلام وعلى قدكم قوي ما تستحملوش اكتر من كده احنا خدنا من شويه عاليه فالنور السينوز او لف كونجنتال تعرفتوا لنا فالنور السينوز يفرق ايه عن الفالوس تراولوجي حاجة يعني الترمون السينوس كان بيحصل معها هايبرتي في الرايت فنتركل مش فاهم يبقى الفرق الوحيد اللي ما بينهم ايه عشان كده مش هتوجع دلوقتي الكلينيكال بيكتشر يا جماعة بتاع الفالوس تراولوجي تساوي ASCDE مع ثلاث فروقات فرق في الكلينيكال بيكتشر فرق في الكمبليكيشنز فرق في التريتمنت معانا زادك لو جالك ومش هيجيلك فالو استرايولوجي تكتبه ازاي زي البلمار السينوز بالظبط ما هو بلمار السينوز بس زاد عليه ايه الخور الكلينيكال بيكشر هي هي بس عايزين حاجه واحده انا هبقى لون اسف الكمبليكيشن هي هي بس هيفرق ان ممكن يجيله غلطه كده وتسرح كده عنده خرمة بقى عمال يفوت بارادوكسيكال امبوليزم لان عنده خرمة في القلب التريتمنت هو هو بس غير انك هتسلك الفالف هتعمل ايه كلوجر اوف ذا ايرز حد فاهم حاجه يا جماعه ما هو اساسا الفالوس ترايولوجي ما هو الا فالمور السينوزس بس زاد عليه الخرم الخرم ده فرق معانا في ثلاث حاجات حاجه في الكلينيكال حاجه في الكومبليكيشنز حاجه في التريتمنت وبس السنة دي عندنا جبر ظريف وسهل جدا يجيبك على الاسبوعين مقارنة بين الفالوس ترايولوجي والترايولوجي تقراه حتى ايه سهل ومختلفة شكرا ما تخلوش سالوكس كده ايه ده؟ الفالوس ترايولوجي الاوكلوجين هنا اوكلوجين فالبلر ولا ايه فالبلر؟ فالبلر طيب ايه اللي هيحبش عامل زياده اكتر ما كان يحبش؟ لو كان متمنع ان ما يجعل عندها ريزيستنس ان هو يطلع عشان بس ده راح عشان افهم عربي. الدم بيرجع ده ايه؟ يلاقي فيه ريزيستنس هنا اعلى ان هو يعدي من البلمونري فالف السينوس ممكن يرجع يعدي من الجي اس بي. هو السانوس حزين. السانوس حزين ولو ما تعبتش يعني يموت. لكن غير سانوس اكسبيري. سانوس اكسبيري يعني اتاك. يعني مره واحده قفشت ولا كده فكت لو فكت. لكن لو حصل الكلام اللي انت بتقول عليه ده هيفضل الدم اللي بيعدي كده يقل مش كده؟ والدم اللي بيعدي كده يزيد والعين عماله يتجعني يوم ورا يوم ورا سنه ورا 20 سنه مات. بس كده بقى. بعد السبت اللي بعده ان شاء الله في نفس المواعيد اللي بص يا جماعه احنا دلوقتي خدنا ثلاثه من الكونجنتال اللي هو فارمر السينوز وفال استرايولوجي وفال استرايولوجي. هتلاقي عندكم جدول كده ظريف مقارنه بين الفال استرايولوجي والاسترايولوجي. خلي نفسك اقعد اقراه وبعد ما تقراه تحفظه وبعد ما تحفظه احرقه. دول يا جماعه اول ثلاثه عندنا ثلاثه ثانيين هناخدهم بقى سوا. ثلاث امراض يا جماعه شبه بعض جدا حاجه اسمها اي اس دي ودي اس دي وفي دي شبه بعض جدا. النهارده يا جماعه هناخد الاي اس دي وتذاكروه كويس عشان المره الجايه لما ناخد التانيين ما تتلخبطوش. ايه يا جماعه قصه العالم دي؟ برضه هنرسم القلب بالطريقه يا جماعه الجديده اللي قلتناها دي. ادي الراي بتاع الظهر وادي الراي بتاع الظهر. كل اللي رسمناه يا جماعه من طرماري ارضي والاورطه طالعين من تحت مفيش حد في الدنيا عامل كده بس رسمناهم كده ليه؟ عشان نشوف الحته دي كويس ما خدناهاش. المهم يا جماعه ادي الرايت سايد وادي الليفت سايد. الرسمه دي يا جماعه مستحيل كان غامض كان زوج انا بس انت يا جماعه الانسان النورمال التو سايد منعزلين تماما عن بعض كده. الانسان النورمال مفيش اي اتصال ما بين التو سايد حته في النص. عندنا حاجه اسمها شامل او كاردك شامل في كلمه واحده كده مره يعني ايه يعني ابنورمال شرط يا جماعه اللي كان في فورما بين التو سايد في ابنورمال كوميونيكيشن بين التو سايد. انواع الشمس هي كتير قوي عشان تعرف تحفظيها لازم تحفظيها. هما جم يقسموا الشمس قسموها طريقتين مره على حسب الدايركشن والبلاد في هذا الفورم ثاني حاجه على حسب السايد بسرعه من ناحيه الدايركشن انواع الشمس بتتقسم ازاي؟ يا ليفت ورايت يا رايت هتكون ايه يعني؟ يا من الشمال يمين يا من يمين شمال. سيبك من ناحيه السايد يا جماعه ثلاث انواع ممكن الفرن يبقى هنا او هنا او هنا. لو الفرن هنا شو يسموه ايه؟ يسموه شان ذا اتريال ليفل لو غلط بعض الكلام يعني او يسموه ايه اس دي كتر السكر ولو هنا يسموه شانت قد الانتريكلر ليفل او دي وهنا يسموه شانت قد الارتيريال ليفل ما دي ارتي او في دي مين داخل عشان كده ثلاثة كلهم تشابهات يعني. فالمهم انا اعفر ما هنا او هنا او هنا ناخد النهارده يا جماعه الـ A B. اول حاجه يا جماعه الانسان هيتولد وعنده ايه بقى؟ فورم هنا في السيبتم ما بين التو والتو. والفورم ده على فكره يا جماعه كتير قوي. في حاجه اسمها اوستر سيكاندوم واوستر دايموند وفاينل جينوزيس مش مهم مش مهم. ما تهمكش الانواع. المهم انك تبقى عارف ان فورم وخلاص. هو يا جماعه المهم واللي صعب جدا ومعقد ده هي الهيمو دايناميكس. اعلى هيمو دايناميكس هتعدي علينا هو ده. عشان ما ننساش احنا نقسمها لاربع حاجات. فحد يا جماعه واحد بس يلاقيه بس يكون مركز. مش انت فقط. هنا بقى بتطور على حد ذاته ماشي. اخيرا ده هيتولد وعنده فورمة الانسان البريشر عنده اعلى في الليفت ليتيوم ولا رايت ليتيوم؟ البريشر هنا اعلى من هنا. يبقى ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ جزء من الدم هيحصل كده شمال يمين ولا ليفت ليتيوم ولا رايت ليتيوم؟ بالمره هلا قبل ما ساعه اذا جزء من الدم عدى كده خلي بالك معايا يبقى الكميه اللي هتفضل عشان تنزل في الليفت ده كده، وبالتالي في الاورطه هيحصل لها ايه؟ هتقل. الاول حاجه ممكن يجيله لو كارد كاوت، اول حاجه جزء من الدم حدث من الشمال اليمين، يبقى اللي هيقدر عشان يعدي كده يقل شويه فيجيله لو كارد كاوت. اللي اهم من كده يا جماعه بقى، الرايت اتريم هنا هيستقبل الدم من مصدر ايه؟ المصدر العادي بتاعه اللي هو السوبيرو والانفيرو ده كده، والمصدر الاضافي اللي هو من الناحية. يبقى كمية الدم اللي هتوصل هنا معاها ايه؟ تمام، مع فوليوم او فوليوم عادي. اذا الدم هنا وصل كتير يبقى الرايت اتريم هيحصل له ايه؟ دايلاتيشن. ده فوليوم رايت اتريم دايلاتيشن. خلي بالك الدم كتير بحيث ده القاعد هنا هيتحدث على الرايت زنك. الرايت زنك بيحصل له ايه؟ رايت بالتريك بقى دايما فيه. مش هيبقى القاعد هنا هيطلع في الفلماري اصلا. بيحصل له فلماري اصلا دايما فيه. مش هيبقى القاعد في الفلماري اصلا هروح للمنظر. هتلاقي المنظر كده. البيتل بتاع الرئة مليانة دم. طبعا جينا كتير. سمع ايه دي بقى؟ ليه سرعة؟ ليه سرعة؟ زي ما اتفقنا يا ممنوع. ليه سرعة يعني انكريز بلس فلو. انا يا جماعه تاني حاجه في الهيمو دايناميك، ان الدم اللي هيوصل هنا كتير فوليوم وبلو بيعمل لك رايت ليترال دايليتيشن، رايت فنتريكولار دايليتيشن، بالمونري ارتي دايليتيشن، وبلاترا في المنطقه. ثالث حاجه بقى فيه دلوقتي الدم اللي موجود في البالمونري ارتي كتير مش كده؟ يبقى التراكر في البالمونري ارتي بيحصل له ايه؟ يزيد طبعا الدم مسدود بقى. يا ريت على كده وبس. وما الضغط يبتدي يعلى في الفلماري ارتريول مش الارتريول دي هتقفل تطلع برضه كونستريكشن. اول حاجه الصفه دي اسمها ايه؟ اي حاجه اسمها اوتر ريجليشن. وفعلا لما الارتريول دي تقفل يبقى الضغط فيها يحصل له ايه؟ يعلى كمان. بعد كده يا جماعه بمرور السنين سنه واثنين وعشره اما الارتريول بالضغط فيها عالي لفترات طويله الون لما تبني، وبالتالي اليوم بيبتدي يحصل له اوبليتريشن يجي زياده والبريشر يحصل له ايه؟ يعمل ايه؟ هذا يا جماعه ثالث نقطه في الهيمو دايناميك ان هيجي له فرمانه هاي تفكير. تفسيرها ايه بقى؟ اول حاجه ان الدم اللي واصل هنا كتير، ثاني حاجه بعد شهر يحصل فازو كونستريكشن يعمل ضغط زياده، ثالث حاجه بمرور الزمن الارتريول تكتم واليوم الساعه تكتم فضح كده اهو هجيله فرمان عايز تكتمش ولنا مهلا ما الضغط هنا يعني غض معمينا كلنا بعد شويه الضغط هنا هتسلم ايه؟ يعني برضه قدامه مش عارف يفتح طب مالها هنا بعد شويه هيعلى هنا السكه كلها نفسها ويفضل يا جماعه الضغط يعلى في الرايت ليفت سنه سنه لغايه اما يكسب الضغط في الليفت ليفت يمشي يعمل لك الشنط بدل ما هو كان لبس رايت انا رايت كده ساعتها لما يحصل ايه بقى؟ الدم الازرق يوصل للبس سايد ويطلع في الاول فالانسان يا جماعه يحصل له سنترال سايد هيجي يا جماعه هيجي بقى ثاني بقى الاول الانسان يا جماعه سؤال بقى عنده فتحه اهي الضغط اعلى في اللبس يجي جزء من الدم هيطلع كده يبقى اللي هيفضل عشان يطلع لك في الاورطه اقل شويه يجي له لوكر بقى نمرة اثنين حيجيله فوليوم اوفرلود على الفرد اليمين تعمله رايت اتريال دايلاتيشن رايت فنتريكولار دايلاتيشن بالماري ارتري دايلاتيشن وانت ماشي اهو بوبليت بعد شويه الضغط هيعلى في البالماري ارتري جزء منها الدم جاب جزء منها شرايين قفشت وجزء منها شرايين دخلت المهم يحصل له بالماري هايبر لما يحصل له بالماري هايبر تنشن الضغط زاد هنا وبعد شويه يزيد هنا وكمان شويه ويزيد هنا ويزيد يزيد لما يلبس الشنط ويزرق معاه او الشرطه اللي هو ما يقلب هي دي اللي سماها الزمان ده بتنزل هنحط منفصل بعد كده بس مبدئيا كده ما يعني ايه بقى الزمان ده بتنزل هو كل شرط يشاهد بس انها الزمان ده يعني الثالث برايولي برايولي الشرط دي اللي بقى اسمها الزمان ده ايوه يا عشان اقول ايزنمنجر بس هو راجل وصفها كده ولا ايه؟ ايزنمنجر نفسه يعني وصف ايه؟ ريفرسال اوف شانت استبشار ديو تو بالمونري هايبر يعني السبب في شقلبه المسائل اللي بتحصل هنا. هي ما هي مدانة تنفل ولينا مريض هو عجيب الستة حاجات في اثنين اثنين اول حاجة كان عادة مايل كيزز في سنتبر الخرم ضيع جدا والدم اللي هيعدي تقلب العكس تجيب فيه اذا جيب سنتبر جديد اللي هو كان ده توصيل ثالث حاجة لو قلت لك مثلا هيحصل له فالبيتيشن اللي تفسيرها تيجي غولي مبرلوس طبعا غولي مبرلوس احنا عارفينها في الموضوع رابع حاجة الكليترا في دم كتير في الرئتين في الفنيشن بلاد شبه كونجيشن يعني لما انا كان الكارن سيلت انفكشن ليه كونجيشن كتير ليتر اون اما الشرط يتشال بشيل بعد انت هلاحظ ان هو ايه يقولوا سنترا بسنترا وليتر اون برضه الرايت فانتكل يحصل له رايت من كريسنا في ليه مرور دي حصل فيديو يعني هو